بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام آيات الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف تلك آيات الكتاب المبين نحمد ربك عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يلقى على الرسل لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يلقى على يوسف لأبيه أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا

Oh! Yeah.